يعني يعتبر مع الوقت في الحقيقه احسن من الناس اللي في اماكن تانيه. والله انا فنان والله. يمين بالله على الكلام ده. مع الاوقات انت لو شفت النهارده قريب اهو اللي معروف انشغال. احنا بالنسبه لك في الجمهوريه دي مع الاوقات فراغ. يعني ايش كان الفراغ ده بيستنك؟ صلاه النافله ركعتين ركعتين صلي بالنهار مش الليل بس. نهار النهار معك وقت. الحمد لله. شفت احنا ممكن فينا واحد اداري ممكن كده على المكتب يجلس جايب مصليته جنب المكتب ويصلي يا اخي ما حد يقول له حاجه يقول له حاجه يقول له المصليه بتاعته معاه كده وقاعد في المكتب هو على الضوء صلى بس ما يشاء بس لا يضيع مصالح الناس ايوه ما هو نفسه لا بس في فعلا واحد اداري جالس ما فيش حاجه ما عندوش حاجه يعني ولا رمضان اهو بس لابد يحضره بس في ناس كده لابد يحضروا ما فيش عمل قاعد على المكتب كل يوم ممكن هينتهي بالاخبار او السياسه طب ما انت اشتغل باسم نفسك تنفعك في صحتك انت توصل اضطراب موجوده ركعتين في الليل بقى وقع لا لا انا مقصود انا مقصود احنا في الحقيقه عندنا وقت احسن من غيرنا كتير وبعدين النوم الكثير مضيع للوقت. انسان يعني يقنن النوم يقنن النوم. ساعات معلومه الحمد لله مع المحمول يعمل تنبيه. ساعة في الليل سيطر. ما يضغطش علينا هم سودا. ما يا اخوان جزاكم الله خير. احنا امس كان من المحل يمكن الساعة 1 بالظبط عند خالد كان البيت الساعة 1 بالظبط. كانوا هم سرقوني الظاهر النسكافيه هناك. وصغرنا بقى الانسان اللي صغر كده بسبب النسكافي ده صباح الحمد لله خير ان شاء الله يقول لنا بارك الله فيك فمن التفرقه بين ان يتركه النوم او النسيان وبعدين ذكر كلام ابن حزم يقول ابن الشوكاني معلقا على كلام ابن حزم وهذا عموما قال ابن حزم نفسه وهذا عموما يدخل فيه كل صلاه فرض او نافله وهو في الفرض أمر فرض وفي النفل أمر ندب شوف شيخ صلاح يقول لك أمر ندب مش مسألة إثم لا ولا لا لكن يعني بيحفظ لك الفروض وهو لا يخلو الفرض من نقصان احنا بنمر في الفرض بنسهى بننسى بننشغل بحاجات نحدد أنفسنا الأشياء ها ما نركعش كويس ما نسجدش كويس خفف الركوع، خصف الركوع، خفف السجود، شرق التدبر. الشيطان بيختلس شيء. طيب بيختلس، ايه اللي يجبر بقى الاختلاس؟ والنطس. السنن هذه جميلة دي. سبحان الله. نعم. قال وبعدين انتوا لما تصيروا ايه مع كل العبادات الصلاة جعل الله ما يجبرها من النفل السنن هذه. الصدقة نفس الأمر. الصيام نفس الامر. الصيام نفس الامر. طيب الحج نفس الامر والعمره نفس الشيء وخذ بقيه اوامر الدين. سمعت قول احد العلماء ان الاستغفار قبل الصلاه استغفر الله سبحانه وتعالى. ايوه احسن. ان يجبر النقص. تجبر النقص. فعلا. وليه؟ وانت بيستغفر ليه؟ عشان ربما مر سنه نسي حدث نفسه. قصر في التدبر في الخشوع في كذا جاءت الاستغفار وانت وانت قبل الصلاه ما انت بتصلي برضه بتصلي الظهر مثلا بتصلي الفجر بتصلي كذا بتصلي كذا النوافل بيجبر وبعدين انت بتصلي قبل صلاه فريضه نوافل بتهيئك للفريضه خد بالك بتهيئك وانت لما تيجي بدري كده هو داخل المسجد بدري ها بخلاف لما تيجي وناس دخلوا في الركعه مثلا الاولى ها ودخلوا في تكمله الحرام ها وبيقرا لا انت لما تيجي بدري متهيئ تهدي نفسك للقاء تهدي نفسك للمناجاه تهدي نفسك للخطاب والحوار زي تشبيه في حاجه في حياتنا في العمليه مثلا ايه بنراها كان مثلا واحد رياضي لازم يسخر قبل تهديد هذا يهيئ نفسه للمناجاه معنى يا اخوان؟ لان طبعا الانسان طبعا الصلاة يا إخوة هي خير موضوع خير عبادة عملية هي الصلاة معناه؟